التي هي بعنوان الأسباب المعينة على الصبر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع مادة هذا الشريط. تصور معي ضخامة هذا الرجل، ضخامة هذا الرجل، عرش الرحمن اللي هو السماوات والأرض كحلقة في فلاح بجانب العرش. ولذلك امتن الله وامتدح نفسه ان استوى على هذا العرش. يوم يهتز هذا العرش لموت عبد لكنه ضخم، عبد ضخم كبير. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره. مشهد الظفر والغلبة على شيطانك وانك انت تقهرس يورث عندك لذة. ولذلك قال الله عز وجل لبني اسرائيل وهو يعدد نعمه عليهم: ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. لان المظلوم اذا راى مفرع ظالمه اشتفى قلبه، اشتفى قلبه الذي شردهم وعذبهم وسامهم سوء العذاب جثة. يوم يأتي المستضعف المعذب المطارد لما يرى هذه الجثة يشتكي قلبه. فامتن عليهم انهم نظروا. فكيف اذا علمت انك ظفرت باعدى اعدائك الذي بارز الله عز وجل بالعصيان وقال وعزتك لأغوينهم اجمعين. تعرف عداوته لك بمجرد ما تنزل من رحم الام يبتدي المناوشات. بمجرد ما تنزل من رحم الام بعد ثانية واحدة من نزولك اي ولد بيولد يصرخ اولا. رسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. طب ليه؟ جعل عايز يرضع؟ لا، نخسه الشيطان في جنب. طب لماذا تنخسه؟ هو ما فعل شيئا، يدوب لسه مولود ثانية واحدة نخسه يبكي لاجل ذلك كأنما يذكره يقول له إنما خلقت لأجلك، ليس لي وظيفة غيرك. أول ما ينزل والله عز وجل بسط عداوة الشيطان لنا بسطا يفهمه الكبير والصغير والعالم والجاهل. ولذلك قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر لا يحتاج إلى استنباط ولا علم ولا بلاغة ولا لغة عربية. أي رجل بيفهم يعرف عدو الشيطان. لذلك وصفه الله بأنها بينة في القرآن وقال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فظفرك بهذا العدو المبين من أعظم الظفر. فاستعن بمثل هذا أنه إذا وسوس لك خالفه وهو يوسوس لك في العبادة في نفسها. فأحيانا يلتبس على الناس الوسواس من الورع، وبين هذا وهذا فرق سنعرض له إن شاء الله عز وجل بعد الخطبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الشيطان ذئب الإنسان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا الإنسان الذي يريد أن يحمي نفسه من الشيطان لا يتفرد، وليلازم الجماعة. ثانيا، يدرس خطط هذا العدو، هو أولى من أعد له، أولى من اليهود، أولى من اليهود. هذا الشيطان أولى أن تعد له، عدوك الوحيد الذي إن ظفر بك أرداك، لا تستطيع أن تعقد معه صلحا أبدا. عدوك من الإنس تستطيع أن تفعل معه ذلك، وأنت برغم أنه أقدر منك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويتشكل يصير كالذر ويصير كالجبل، وعنده إمكانات باهرة ليست عنده. يعني مرة جاءني رجل امرأته ممسوسة، ولا قصة عجيبة، أبو هذه البنت، هذه المرأة كانت ساحرة وقتل ابن رئيس القبيلة من الجن، حرف، فأقسم هذا الرئيس على حسب الرواية التي وصلتني من زوج المرأة، أقسم رئيس الجن ده إن هو ينتقم لابنه من بنت هذا الساحر، وأنها لن تتزوج أبدا، وإذا تزوجت فلن تعيش مع زوجها أبدا. المهم، موضوع طويل، وهو في الحرم بيطوف حول الكعبة، صرخت ونادت الحرس أرجوها الرجل ده ما عرفوش، ليس زوجي، لا عايز يتعدى عليا. طبعا مسكوها يقيموا عليه حد، بعد بقى ما أثبت لهم إن عليها مس وطلع سنة الزواج وبتاع وعمل عمايل، يعني نجا بأعجوبة من الرجل ولا من الجن. فلما جاء فقال له غص، لا تحاول، تاخد كام وتطلعها. فبقول انا كنت اجرب يعني على سبيل التجربه، واحنا قال لي انا عايز 100,000 جنيه. قال له طلعها؟ قال له ايوه بس اقبض على طول. قال له طيب ارفع طرف السجاده. طلع طرف السجاده لقى رزا ب100 يدفع بيت. هو فاكر نفسه بقى جدع علي بابا، عايز يهبس كده ملقاش حاجه، عشان كنت حاطهم في جيبه ملقاش حاجه، ميات ميات بكاوي، 100,000 مرصوصين تحت طرف التجاره. ده يقدر يروح على طول يجيبها من اي صراف سايب الفلوس على الترابيزه، لان الجن لا يفتح باب المغلقه. يعني انت لو حاطط فلوسك في خزنة ولا في دولاب وقفله، الجن ما يفتح الدولاب ده ابدا، انما ياخد الايه بجاه مكشوف. سمي وكل. فعنده القدرة، عنده امكانات، عنده امكانات، ومع ذلك أنت تستطيع أن تفعل فيه ما لا تفعله مع الشيطان الإنسي. يعني مثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أعتى مارد يفر من أمامك لا يمكن يقف. طب هات أي مارد أنت صغير صعلوك ويقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، ما يقومش تتحرش. أنت بمجرد ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تجد أمامه الشيطان. أعتى مارد. إذن قوتك بالله، قوتك بالله، هتدخل له دراع بدراع هيغلبك. لكن انت هزمته لما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى قوتك في الظفر عليه انما تكون بالله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل كيد الشيطان ضعيفا في مقابل كيده تبارك وتعالى. قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله عز وجل. إذا هذا الشيطان هو أولى من وضعت لمحاربته الخطط وأعدت العدد. فهل تعرف كيف يدخل لك الشيطان وهو كما قلت أولى من عدوك من الآدميين؟ أنت أحيانا الإنسان قد ينفق سنين طويلة من حياته يخطط لغلبة عدو له وخطط ويشتكيك المحاكم ولا يعلو أي حيلة في سبيل أنه هو يفتح أي قضية جديدة بحيث أنه يجريك المحاكم، وفي الآخر لما يظفر به بعد ما يكون هو أنفق المحامين مص دمه ويظفر به في الآخر يظن أنه هو خلاص كذب. لا، الشيطان ده أولى من وضعت له هذه الخطط. تجلس تقرأ القرآن الكريم، تقرأ السنة، وتنظر الشيطان كيف يأتيك. إذا كنت رجل عابد هيأتيك من طريق العبادة، لأن الشيطان ليس مغفلا أنك أنت الرجل المصلي يقول لك تعالى اقرأ كذا، ما يقولكش كده. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة هي خطوة ورا خطوة ورا خطوة. يقول لك أنا أحط الفلوس في البنك في الحساب الجاري، حد الله ما بينه وبين الربح، مش عارف. لكن إذا تحط مبلغ محترم، يجي واحد يقول لك يا أخي المفتي أحلها وبتاع المفتي سابقا أحلها والمفتي لاحقا بره بيحلها، وبعدين يا سيدي حطها في لعبة عالم ويطلع سالم، وأنت رجل لا عندك أهل، لا أنت أهل للاجتهاد ولا بتاع، وإذا قلت يا رب بيني وبين فلان جعلت فلان حجة بيني وبينك لا سلك. والعلماء بيقولوا مذهب العام مذهب مفتيه، ويبتدي يكركب له العملية دي كلها فيخالف مذهبه الذي يحاججنا به في سبيل مصلحة. يعني ايه مذهب العام؟ مذهب العام يعني الخلق دول كلهم على غلط وانت اللي صح، هو ده مذهب العوام. لما تيجي تدعو الى اي سنة يقول يعني كل الناس دول هيدخل جهنم ولا واحد منهم هيسلم؟ يعني يا اخي قصر ثيابك لان لا تجزي ثيابك لان هذه مخطط من الرحمن. يقول يعني كل الخلق دول غرضهم من دول في جهنم وانت بس تدخل جنة. فاستدل على الحق بالكفر، يعني جعل علامة الاحقية الكفر. طيب المفتي سابقا والمفتي لاحقا خالفهما كل علماء الازهر اللي احنا نعرفه، ولجنة الفتوى في الازهر، وشيخ الازهر الله الراحل رحمه الله، وكل علماء السعودية، والمجمع الفقهي في مكة، والمجمع الفقهي في الاردن، والمجمع الفقهي في الدوحة، والمجمع الفقهي في عمان، كل المجامع الفقهية الموجودة، كلمة إجماع إن فوائد البنوك حرام. طب يا أخي مذهبك إثبت عليه، إثبت عليه. تقول تقول بقى يعني المفتي سابقا والمفتي لاحقا على حق وكل الخلق دول على غلط؟ المفروض تقول كده، هو ده المذهب بقى؟ لا، هو بقى بيسيب الميزان المذهب بتاعه بالكيلو، بالكيلو، ها؟ بيحط إذا كان 50 كيلو يضربه 10 كيلو، هو ده مذهبه. يقوم بقى نسى الميزان في البيت وعمال بقى ايه يرجع مذهبه ليه؟ لان له مصلحه في ذلك. طب الاثنين خالفوا الدنيا، ليه تترك الدنيا الان؟ ليه فهم الصح؟ واحد يقول لك لا ده انا هحطهم في حساب الجاري واحد الله ما بينه وبين الحرام، بيني وبينه سد وقنطره. يجي واحد يقول له كده يقول له اخي يعني 100,000 دول هيظل يدخلوا لك قد كده. يا اخي خدوا الربح وطلعوا زكاه، طلعوا صدقه، هتحسب لهم ليه؟ دول كلهم ولا 60 في 70 بياخدوا الاموال يفنكحوا بيها وفخفخوا وبتاع، خد انت الاموال وايه وطلعها ايه ذكر. يقوم تروخوا الفكر. في الاول لم يدر قلبه على ان يودع المال في البنك عشان يشتغل ويكسب، لكن تيجي المساله هكذا شيئا فشيئا لحد ما يبقى ايه ابو الربا، حط بقى كل الاموال في البنوك وبتاعه ما يهموش من حاجه، يقول لك خلاص حطيناها في رقبه عاد. فربنا سبحانه وتعالى حذر من خطوات الشيطان. انتوا عارفين اخطر الامراض الفتاكه التي لا الم معها، ولذلك الالم احنا بنضيف له كلمه اخرى اسمها نعمه الالم. نعمه الالم لانك انت لما بتتالم يعني ان المكان ده فيه افه، الحق اطلب دواء. لكن اكثر الامراض الفتاكه تاكل ولا الم معها، هو الشيطان شغلته كده خطوه خطوه خطوه بحيث الانسان لا يعني ينظر الى كيد الشيطان كيف هو. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الاول شيء اعرفه من خطط الشيطان وكيده لي انه لا ياخذني مره واحده. يبقى ايه؟ يبقى هذا يلزمك ان تحترز من المعاصي الصغيره. معاصي الصغيره، الرسول عليه الصلاه والسلام قال اياكم ومحقرات الاعمال. شو اللي تحتقر يعني ايه؟ حاجه بسيطه. كان احد مثلا يقول لك ايه؟ ينظر النظره الاولى وبعدين يحط ايه؟ خلاص خلاص نفذ الحديث. بعد ما مشي من الحي ده قال لك انا ليا كل حي نظره. يعني ايه؟ فخلاص النظره الثانيه بقى يقوم مخليها ربع ساعه، يقول انا لسه في النظره الاولى. ربع ساعة يبص تيجي تكلمه يقول لك يا أخي هذا آية الله. يا أخوانا والله ده رجل قال الكلام ده، رجل قال الكلام ده في كتاب اسمه القرآن محاولة لتفسير عصري. تعرفين عصري من إيه؟ بيعصروا يعني، خليش في حال خالص. ها؟ آية تفسير لك مثل الواحد لو نظر إلى الجمال وراء جميلة، لو نظر إليها بحضر يقول الله الله، جاز له ذلك بل يستحب. شوف الـ شوف الـ ده والله العظيم عمر بن الخطاب لو خطر بباله ان يخرج اناس يفعلون هذا في كتاب الله لتفتت كبده، لتفتت كبده. ده جلب صباغ العقل هيموته على كل حاجه. النهارده لو واحد سالها بنقول له رضي الله عنك. ايوه هو ده طلب العلم ولا بلاش؟ لو واحد سال صباغ العقل النهارده هنقول له ادي طالب العلم ولا بلاش؟ اهو جلده كان هيموته عشان اصواغ العراقي ماشي في اجناد المسلمين عمال يسال بس يقول يا جماعه ايه والذاريات ذره؟ ما معنى والذاريات ذره؟ اما ابو موسى الاشعري او القائد اللي قائد المسلمين انذاك اول ما وصل واحد بيقول والذاريات ذره ايه الحكايه دي؟ اخذوا كتب عمر بن الخطاب على البريد السريع استعجل عندنا رجل عراقي بيسال عن والذاريات ذره. الذريات الذروة ده كل ده انا هموته. الرجل ارتكب جريمة لحد دلوقتي؟ اهو ارتكبت جريمة، ده بيقول يا جماعة ايه يا جماعة والذريات الذروة؟ وهي في القرآن. فعمر الخطاب قال له بقى ابعتهولي على